خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. المواساة والتكافل والإيثار من محاسن الأخلاق التي حضنا الشرع عليها. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمته على هذا الخلق الرفيع. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الإيثار قد تميز به الأشعريون، وهم قبيلة من أهل اليمن، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي فني زادهم أو قل، جمعوا القليل الذي بقي عند بعضهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم. وفي هذا يتجلى الإيثار والمواساة. اعلم يا رعاك الله أن الإيثار من أجمل الأخلاق التي يتجمل بها المرء. قال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له. فاحرص يا رعاك الله على هذا الخلق وعلى التأسي بالصحابة رضي الله عنهم، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.